الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، والقائل: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، ويقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفور لكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة، وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. إخوتي الكرام، في هذه الليلة المباركة ومع هذه الوجوه النيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بها دائما وأبدا في خير وعلى خير، وأن يجمعنا بها في الفردوس الأعلى من الجنة مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نتدارس فيها رواية من الروايات المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الروايات التي قوبلت بالقبول فلم ترد عليكم السلام ورحمة الله، وجعلت من 7، ليست من 10 فقط، بل من 7 الذي لا خلاف عليها عند الجميع. وهذه الرواية أخوتي الأحبة هي رواية خلف عن حمزة، رواية خلف عن حمزة. وقد بدأنا في الحصة الماضية في بيان المنهج الذي سوف يكون معنا في هذه الدروس إن شاء الله. وقلنا إخوتي الأحبة أن الطريق الذي سوف نعتمده إن شاء الله، الطريق ما هو؟ أي طريق؟ نعم بارك الله فيكم، أي طريق؟ طريق الشاطبية. نعم، طريق الشاطبية. فإذا نعم، والإمام الشاطبي رحمه الله اتخذ لهذا لكتابه ما أخذ به الإمام الداني رحمه الله. والإمام الداني رحمه الله عندما قرأ على أبي الحسن بن غلبون متصلا سنده إلى إدريس بن عبد الكريم الذي هو أول أو هو من أخذ نعم من خلف رحمه الله. نعم، وخلف هذا بارك الله فيكم سوف نلاحظ إن شاء الله في ترجمته أنه لم يأخذ مباشرة عن إمامه الإمام حمزة، بل هناك شخص واحد بين الإمام حمزة وبين خلف، بين الإمام حمزة وبين خلف. ومن باب التذكير أيضا أن لحمزة راويان، من هو الراوي الثاني بعد خلف؟ من هو الراوي الثاني بعد خلف؟ هو خلاد. نعم، هو خلاد. نعم بارك الله فيكم. نعم السؤال الذي يعني سئلنا فيه ما هو الفرق بين السبعة والعشرة، إن شاء الله يعني نجعل له وقت بإذنه تعالى، إن كان في نهاية الحصة بإذنه تعالى نأخذه ونجيب عليه إن شاء الله. نعم لأن الأمر بالفرق بين السبعة والعشرة يعني تكلمت فيه كثيرا حقيقة في بداية الدروس التي نأخذها حال القراءة، ولكن لا بأس إن شاء الله بنعم الإعادة فيه في نهاية الحصة إن بقي معنا وقت إن شاء الله. نعم فنقول أحبتي في الله، نقول أن إذا لم يأخذ عليكم صلاة الله الراوي خلف عن الإمام حمزة مباشرة، بل كان هناك شخص وهو سليم يسمى بسليم، هذا الواسطة بين خلف وبين الإمام حمزة، وكذلك خلاد بينه وبين حمزة سليم. نعم نعم الحمد لله. نعم فسوف نتكلم إن شاء الله اليوم أولا في معرفة الإمام حمزة ومعرفة الراوي خلف، ونبذة بسيطة عن سليم إن شاء الله، سوف نتعرف على هؤلاء الثلاثة إن شاء الله. هل الواسطة يسمى طريقا؟ لا لا يسمى طريق أبدا أخي الشاطبي، الطريق هو ما أخذ من أخذ عن الراوي، كل من أتى بعد الراوي فمنهم من أخذ عن الراوي فهذا يسمى طريق، ثم من أخذ عن الذي أخذ عن الراوي وأكمل وواصل واستمر يسمى طريق. نعم أما هذا يسمى واسطة فقط أي بالسند. وهنا بارك الله فيكم نحب أن نشير على أن القراء السبعة أخوتي الأحبة ورواتهم انقسموا في الأخذ بينهم وبين أئمتهم إلى ثلاثة أقسام، محمد تقول التواتر يوجب المشافهة دون واسطة، ما رأيكم في هذا الكلام؟ نعم نعم نقول أخوتي الأحبة يعني نجيب على نعم نجيب على الأخت إن شاء الله، لأنه كأنه إخبار للأخوة والأخوات، تقول أم حمزة أن التواتر يوجب المشافهة دون واسطة، أي إذا كان سليم بين حمزة وخلف إذن هذه القراءة ليست متواترة، هذا ما قصدتم صحيح؟ هذا ما قصدتم يا أم حمزة. فنقول بارك الله فيكم هذا الكلام غير صحيح، ولم يقل به أحد ولم يفكر به أحد. تعلمون لماذا؟ لأن هذا هو من التواتر، أخذ خلف عن سليم عن الإمام حمزة، هذا هو التواتر. يعني لما أقول في سندي مثلا أو في سندي الإمام الجزري أو في سند الإمام الداني أخذ عن عن عن عن خلف عن سليم عن الإمام حمزة، هذا هو التواتر. نعم الواسطة هو هذه هي التواتر. نعم بارك الله فيكم. نقول لكي تتضح هذه الصورة أكثر وأوضح أن القراء السبع ينقسمون إلى ثلاثة أقسام بطريقة أخذهم عن أئمتهم، وقد بينا هذه المسألة سابقا، قلنا هناك من يأخذ الراوي يأخذ عن الإمام مباشرة، يجلس مع الإمام ويأخذ عنه مباشرة، من هم هؤلاء الذين أخذوا مباشرة؟ ذكرنا هذه المسألة سابقا، قلنا الإمام نافع وراويه أي ورش، نعم قالون ورش، نعم جلس مع الإمام نافع فأخذ مباشرة. نعم ثم أيضا من؟ حفص وشعبة، أحسنت أخي الحبيب، حفص وشعبة أيضا. بقي معنا أبو الحارث والدوري عن الكسائي، هؤلاء إخوتي الكرام الثلاثة أئمة، نعم، تلقى منهم رواتهم بالمشافهة دون واسطة ودون سند. إذن هم قالوا لورش عن الإمام حمزة، شعبة وحفص عن الإمام عاصم، أبو الحارث والدوري عن الكسائي، هؤلاء أخذوا مباشرة عن الإمام. هناك منهم القسم الثاني من أخذ بواسطة واحد، أي بينه وبين إمامه شخص واحد. هذا الأمر الذي معنا اليوم وقلناه إذا خلف خلاد عن سليم عن الإمام حمزة. بقي معنا أيضا من القراء وعليكم السلام ورحمة الله أخذ عن شخص واحد، من هو؟ وأخذنا أيضا قراءته وأصوله في هذه الغرفة المباركة. نعم بارك الله فيكم. لا أدري هل في صوت أم لا. نعم نعم الدوري والسوسي، أحسنتم. نعم، وأما الإمام المازني صريحهم، أبو عمرو البصري فوالده العلا، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، فأصبح بالعذب الفرات معللا، أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. عليكم السلام ورحمة الله، هذا أبو يسيرة. فإذا الدوري والسوسي أخذ عن يحيى اليزيدي عن أبي عمرو البصري. فإذا هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث المتبقي من القراء وهم البزي وقنبل، نعم، أخذ عن ابن كثير بسند، أي بأكثر من واحد، أكثر من واحد، نعم. وكذلك هشام وابن ذكوان أخذ عن ابن عامر الشامي بسند، فلذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى، روى أحمد البزي له ومحمد على سند، وهو الملقب قنبلا على سند. وقال ابن عامر الشامي: وأما دمشق الشام دار ابن عامر، فتلك بعبد الله طابت محللا، هشام وعبد الله وهو انتسابه، لذكوان بالإسناد عنه تنقى. فإذا هذه صورة سريعة عن طريقة أخذ عن أئمتهم. فإذا معنى الراوي خلف هو من القسم الثاني الذي أخذ عن إمامه بواسطة سليم، بواسطة سليم. نعم، نأتي الآن أخوتي الأحبة ونتكلم عن الإمام حمزة إن شاء الله. لابد أن نتعرف على هذا الإمام وهذا الراوي الذي سوف نقرأ عنه بإذنه تعالى. الإمام حمزة ذكر عنه الإمام الشاطبي رحمه الله في أبياته عليكم السلام ورحمة الله قال: وحمزة ما أزكاه من متورع، إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. فحمزة رحمه الله هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام الحبر، ويقال الكوفي التيمي، مولى آل عكرمة بن ربعي، وقيل من صميمهم عليكم السلام ورحمة الله، ويعرف بالزيات أحد القراء السبعة. لما قيل لماذا سمي بالزيات؟ قالوا لأنه كان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان، ويجلب من حلوان الجوز والجبن إلى الكوفة، لذلك سمي بالزيات، حمزة الزيات. ولد حمزة رحمه الله سنة 80. قال سهل بن محمد التميمي قال سليم: سمعت حمزة يقول: ولدت سنة 80 وأحكمت القراءة ولي خمسة عشرة سنة. فبهذا نرى أنه أدرك الصحابة بالسن، فيحتمل أن يكون رأى بعضهم فيكون إذن من التابعين. الإمام حمزة رحمه الله يكون من التابعين وإلى سنة 80 هجرية. نعم. أخذ القراءة عرضا عن سليمان الأعمش وحمران بن أعين وأبي إسحاق السبيعي ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وطلحة بن مصرف ومغيرة بن مقسم وأيضا جعفر بن محمد الصادق. أخذ على كثير من الأئمة والشيوخ. فنقول بارك الله فيكم، عندما نسمع كلمة عرضا، ما معنى كلمة عرضا؟ أخذ القراءة عرضا عن سليمان الأعمش، ذكرنا منها أو شيء في الدرس الماضي، ولكن كان هناك تقطيع. من كان معنا يتذكر هذا الكلام بارك الله فيكم. قرأ عليه يعرض قراءته. نعم، بمعنى نعم، يعني كان يقرأ أمام شيخه. أحسنتم. فإذا كان الإمام حمزة نعم يقرأ ويستظهر القراءة مباشرة، هو يقرأ وشيخه يسمع منه، وشيخه يسمع منه. هذا معنى أخوتي الأحبة أنه أخذ عرضا، لأننا قلنا هناك العرض أخوتي الكرام من يأخذ مباشرة، أي يقرأ عليه مباشرة، وهناك ما يسمى سماعا، ليس بعرضا وإنما سماعا، أي أن شيخه نعم أن شيخه هو الذي يقرأ وهو يسمع. والسماع بارك الله فيكم نعم يسمع من الشيخ، نعم هذا هو سماعا. وهناك بارك الله فيكم قسم آخر، وهو الجمع بين هذين أو هاتين الطريقتين، وعليكم السلام ورحمة الله. فيسمع من شيخه ويقرأ ويعرض القراءة عليه، وهي في الحقيقة هي الصفة نعم وهي الصفة نعم الأولى والأخذ بها، لما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمع من جبريل عليه السلام، وبالتالي يقرأ بالتالي على جبريل عليه السلام. إذن أخوتي الأحبة نعم هذا بالنسبة للعرض والسماع. الله يحييك، حياك الله أخي الحبيب، حياك الله شيخ الإلكترون. نعم، فإذا هذا هو العرض. أيضا هناك أخوتي الأحبة أمر في العرض، أنه أن القارئ يقرأ على شيخه فقط الحروف. ما معنى الحروف؟ أي الكلمات المختلف فيها. على سبيل المثال، أنت الآن معك رواية حفص عفوا معك رواية حفص نعم، فأردت أن تأخذ على سبيل المثال رواية شعبة، فمن الطرق التي يعرض فيها القارئ على شيخه، كان هذا في السابق، أنه يأخذ ماذا؟ يأخذ الكلمات التي اختلف فيها حفص وشعبة، فيعرض الحروف التي لشعبة فقط، فهذا يسمى القراءة أو قرأ على شيخه حروفا وهذا ما قيل أيضا الإمام حمزة، قيل بل قرأ الحروف على الأعمش، يعني لم يعرض عليه عرضة كاملة، ولكن وقيل بل قرأ الحروف على الأعمش ولم يقرأ عليه جميع القرآن. وقالوا استفتح حمزة القرآن من حمران وعرض على الأعمش عليكم ورحمة الله وأبي إسحاق وابن أبي ليلى، وكان الأعمش يجول حرف ابن مسعود. نلاحظ كيف إخوتي الأحبة سوف يتم الاختيار، ابن مسعود الأعمش كان يجود حرف ابن مسعود، وحمزة رحمه الله أخذ عن الأعمش بمعنى أنه أخذ مما أخذه الأعمش الذي كان يأخذ من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. وكان ابن أبي ليلى وهذا من مشايخ الإمام حمزة يجود حرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا عليكم السلام ورحمة الله، فإذا أيضا نقول إمام حمزة هي قراءة ابن مسعود معروفة اليوم. نعم أخي مسلم، ليست هذه إلى الآن لم نكمل. نعم، فإذا هو عرض على الأعمش والأعمش كان يجود ويقرأ بحروف ابن مسعود، وعرض أيضا على ابن أبي ليلى وكان ابن أبي ليلى يعرض أو يجود حروف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم نعم، كل ما خالف الأول الثاني، وهذا ما سوف نفعله نحن في الشرح وليس في القراءة. نعم، فإذا أنا أريد أن أصل إلى شيء في هذه المسألة بارك الله فيك، انتبه. وكان أبو إسحاق أيضا من مشايخ الإمام حمزة يقرأ من هذا الحرف ومن هذا الحرف، فهو يجمع من حروف ابن مسعود وحروف علي رضي الله عنهم أجمعين. وكان حمران يقرأ قراءة ابن مسعود، واضح بارك الله فيكم. نلاحظ أن الإمام حمزة رحمه الله قرأ على هؤلاء، قرأ على هؤلاء، فكان يقرأ على الأعمش التي كانت قراءته قراءة ابن مسعود، وكان يقرأ على ابن أبي ليلى التي كانت قراءته قراءة علي رضي الله عنه، وكان يقرأ على إسحاق الذي جمع بين الاثنين، وكان يقرأ على حمران الذي كان يقرأ أيضا على قراءة ابن مسعود. نعم، وهذا كان اختياره الإمام حمزة رحمه الله. فإذا نصل أخوتي الأحبة إلى أمر يسمى الاختيار، يسمى الاختيار، وهذا مما يعني لا يتكلم فيه الكثير حقيقة. نحن نرى بالمناسبة الإمام حمزة رحمه الله، عفوا الإمام نافع، الإمام نافع قيل أنه قرأ على كم من التابعين أو من مشايخه؟ قيل قرأ على 70، 70 ليس 40، نعم 70، نعم نعم. وذكر منهم 5، لم تذكر الكتب جميع هؤلاء ولكن ذكروا بالإجمالي، وذكر منهم 5. فيقول إمام نافع رحمه الله ما اجتمع عليه 2 فأخذت به. ما معنى أخذ به؟ هل هو لا يجوز ممن فرد به عليكم ورحمة الله؟ لا حاشا لله، لم يقصد هذا، قصد بأنه جعلها قراءة له، جعلها قراءة، نعم جعلها قراءة له رحمه الله. إذن أخوتي الأحبة هكذا يأتي الاختيار، وهذا الاختيار لا يحق لنا، لا نستطيع أن نقول الآن عليكم ورحمة الله أنني سوف أرى رواية ورش ورواية قالون أو رواية خلف وخلاد وأختار من هذا من هذه الرواية حروف ومن هذه الرواية حروف، وسوف أجمع بين هذه وأجعلها رواية تسمى برواية وليد. لا يجوز، الآن نعم توقف هذا الاختيار، توقف هذا الاختيار، حتى أن خلف رحمه الله سوف يأتينا في اختياره أن له قراءة، في اختياره وسوف يكون إماما في الثلاثة، في القراءات الثلاثة الزائدة على السبعة التي في مجموعها تكون عشرة. فإذا هذا يسمى باختيار أخوتي الكرام، يسمى باختيار. هل علم؟ نعم. هل علم كيف أصبح هذا الاختيار؟ بارك الله فيكم. نعم الحمد لله. نعم نقول نعيد إن شاء الله سريعا بإذن تعالى. نقول أن نعم إن شاء الله. نعم القارئ، نعم بإذن تعالى القارئ كالإمام نافع الآن أو كالإمام حمزة. أنتم سمعتم الآن الإمام حمزة كم على كم قرأ؟ كثير صحيح؟ خمسة ستة سبعة. الإمام نافع قرأ على 70 من التابعين صحيح؟ الإمام نافع نضرب فيه مثلا بارك الله فيكم، عندما كان يأتي له القارئ ويقرأ عليه فيقرئه كما يقرأ هذا القارئ، لا يغير فيه شيء. إن كانت هذه القراءة التي يقرأها عليه أحد القراءات التي قرأها على مشايخه، ولكن إن طلب هذا القارئ قراءة الإمام نافع فأعطاه. بمعنى أن هذا القارئ أو هذا الإمام أخوتي الأحبة، هذا الإمام ماذا يفعل عندما يقرأ على هؤلاء القراء؟ نعم هذا شيخ من مشايخه أم الخير، شيخ من مشايخه السبعون. نعم فعندما نعم عندما قرأ على هؤلاء بأي قراءة يأخذ الآن؟ نسأل بأي قراءة من هؤلاء السبعين؟ هل أخذ بقراءة أبي جعفر فقط؟ أم أخذ عن شيبة بن نصاح؟ أم أخذ عن الأعرج؟ وهكذا؟ لا. ماذا فعل؟ قال ما اجتمع عليه اثنين جعلته قراءة لي، فأصبحت عنده قراءة خاصة، قراءة خاصة تسمى بقراءة الإمام نافع، أي خصت هذه القراءة به. واضح؟ الذين قالوا لم نستوعبها، فجمع بين هذه القراءات فجعل ماذا؟ فجعل منها قراءة خاصة به. واضح؟ تسمى بقراءة الإمام نافع. فمن كان يأتي ويقرأ عليه ويطلب هذه القراءة كان يعطيه، ومن كان لذلك نقول ماذا؟ لم يقل أحد بأنه أخذ من شخص واحد الشفاء، كل من يترجم له للإمام نافع أو لغيره من القراء الذين اختاروا هذه القراءات ماذا يقولون؟ وأخذ عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. نحن الآن بدأنا وقلنا الإمام حمزة رحمه الله أخذ عرضا عن سليمان الأعمش وحمران بن أعين وأبي إسحاق السبيعي، يعني إذا أنا لم أذكرهم جميعا حقيقة، نعم اختصارا للوقت. فإذا نعم جمع بين هؤلاء واستخرج قراءة له. كيف يستخرجها؟ نعم يستخرجها بأمور، أولا لابد أن توافق، تكون موافقة للغة العربية ولو بوجه، تكون موافقة للرسم، تكون متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هو أخذ ماذا؟ جعل لنفسه شرطا آخر كالإمام نافع مثلا، قال كل ما اتفق عليه اثنين أخذت بهذه القراءة، أخذ بهذه القراءة. نعم، لذلك لا نستطيع أن نقول بأن قراءة الإمام حمزة هي قراءة ابن مسعود خالصة. أحسنتم، هذا كان جوابنا على سؤال أخينا الحبيب مسلم. ولكن ممكن أن نقول مثلا أكثرها ممكن وهكذا. نعم، بارك الله فيكم. نعم، فإذا أخوتي الأحبة، هذا يسمى بالاختيار. لما ورد السؤال قبل قليل أن ورش رحمه الله أتى من مصر وقرأ على الإمام نافع 4 ختمات كما ذكر في التراجم، جلس عنده شهر وختم عليه 4 ختمات، هذه القراءة نراها بالنسبة لقراءة رواية قالون فرق شاسع لا يذكر من حيث الأصول، صحيح؟ كثيرة الفروقات. من أين أتى بها الورش رحمه الله؟ نعم، هذه أول نقول أنها قراءة من القراءات التي قرأ بها نافع الإمام على أحد مشايخه، قرأ بها على أحد مشايخه. نعم، ولكن ورش من أين سمع هذه الرواية أو هذه القراءة؟ هل لم يكن يقرأ ورش رحمه الله قبل أن يقرأ على الإمام نافع؟ نقول لا. نعم، لا أخي الشاطبي، الآن نحن في ورش، ننتبه بارك الله فيكم. نعم نعم، نقول ممن كان يسمعه في مصر. نعم، ممن كان يسمعه في مصر، لم يقرأ على مشايخ آخرين، لأن نحن الآن في ورش، الآن لم يقرأ على مشايخ آخرين. الآن بارك الله فيكم، أقول لكم الآن لو أتينا إلى أحد الأخوة والأخوات وقلنا بأي رواية تقرأين أو بأي رواية تقرأ، سوف يقول مثلا بحفص أو بورش، صحيح؟ أليس كذلك؟ سوف نقول له هل قرأت، هل قرأت، نعم، وأخذتها على أحد من المشايخ؟ يقول لا، بل أسمعها من الراديو وأسمعها من المساجد وأسمعها من كذا، سمعتها من فلان أو من فلانة، ليس كذلك؟ وأقرأ بها، هل لا يجوز أن يقرأ بها؟ نعم، هذا أخي الحبيب جليديب. نعم، فكانت معه هذه القراءة. نعم، كانت معه هذه القراءة من كان يسمعها من الشيوخ هناك. نعم، ولكن أرادها، أراد أن يأخذها من الأصل، أراد أن يأخذها من الأصل. وهذا أخوتي الكرام من كان يعني يأخذها لكي يعطي غيره ويعلمها لغيره، فكان يذهب لعلو الإسناد. نعم، ذهب يقرأ ويعرض قراءته التي كانت معه على الإمام نافع. هذا أمر الأول. الأمر الثاني، لماذا اختار الإمام نافع؟ لماذا اختار الإمام نافع؟ لعله ذهب لابن كثير أو ذهب لشخص آخر من الأئمة، علم أن هذه القراءة أخوتي الكرام، نعم، وعلم أن هذه القراءة بارك الله فيكم، نعم، من الذين أخذوا بها الإمام نافع رحمه الله. نعم، واستفاض الإمام نافع في شهرته، واستفاض في شهرته. نعم، ونقول بارك الله فيكم، نعم، مقرئ المدينة، هل هناك في مصر كان إماما من الأئمة القراء ذكر؟ ذكر عاصم في الكوفة، حمزة في الكوفة، الكسائي في الكوفة، أبو عمرو البصري في البصرة، من ابن كثير في مكة، الإمام نافع أين؟ في المدينة، ابن عامر الشامي في الشام، لم يذكر في مصر أحد. نعم، لكي يقرأ عليه الإمام أو الراوي وارش رحمه الله، أليس كذلك؟ نعم. فإذا هكذا أخذ هذه القراءة التي كانت متداولة وكان يسمعها، نعم، فأراد أن يعني يأخذها بالسند الصحيح، فذهب وصحح هذه القراءة وعرضها على الإمام نافع، فاختارها إذن من مكانه وأتى بها، قرأها على الإمام نافع، والإمام نافع بالتالي هو عنده هذه القراءة من ما قرأ على مشايخه السبعين، كانت أحد هذه القراءات، كانت قراءة ورش رحمه الله. فإذا هكذا تأتي القراءات بإذنه تعالى. واضح هذه المسألة؟ ممكن خرجنا عن الموضوع، ولكن نعم، ليست القراءة سنة متبع الاختيار، وتأليف القراءة هو أعمال للرأي. هل يمكن أن تزيل هذا اللبس؟ نعم أخونا الحبيب شعبة، بارك الله فيك. نقول الاختيار لم يخرج من التواتر، الاختيار أخي الحبيب لم يخرج من التواتر، هذا ليس إعمال للرأي. إعمال للرأي عندما يأتي القارئ، تنتبهون معي بارك الله فيكم، سؤال الأخ الحبيب شعيب أو شعبة سؤال جدا مهم، ليس له لوحده، لنا جميعا. نعم، هذا نقول ليس بإعمال بالرأي، بل عندما أخذ عن هذا الشيخ وأخذ عن هذا الشيخ، هل قراءة هذا الشيخ ليست متواترة؟ متواترة، وهذا من أخذ عنه متواترة، وهذا عن أخذ عنه متواترة. نعم الحمد لله، إذن هو في التواتر، ما زال في التواتر. نعم، ولكنه نعم كان في ذاك العهد، ابنة عمران أخوتي الأحبة، كان في ذاك العهد نعم كان يجوز للقارئ أن يأخذ، نعم، لا من يقول بهذا بارك الله فيك أخي شعبة؟ أنا أقول لك نأتي بها إذن، نعم نأتي بها من الأول. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هل توافقون أنه هذه القراءات كلها قرأ بها أم لا؟ هل قرأ بها كلها أم لا؟ قرأ بها صحيح؟ نعم. إذن نأتي الآن، نعم نأتي الآن، هذا أخذ، نعم نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منه هذه السورة بهذه الطريقة، ثم أخذ منها بطريقة أخرى، فلم يكن هناك أمر نقول عنه كانت قراءة الإمام نافع، أو كانت قراءة الإمام عاصم، أو كانت قراءة حفص كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فقط، عليكم السلام ورحمة الله. لم تكن، لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالرواية، أنتم معي إن شاء الله، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالرواية، نعم لم يكن شعبة ولم يكن حفص ولم يكن نافع ولم يكن موجود في ذاك الوقت، لم يكن من هؤلاء القراء السبعة أو العشرة الذين استفاض صيتهم، لم يكونوا موجودين في ذاك الوقت، فكل أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كان يأخذ بالسورتين بالثلاث، وهذا يأخذ بعشر سور، وهذا يأخذ بكم آية، وهذا يأخذ، فكانت هذه بارك الله فيكم نعم يأخذها القارئ، يأخذها الصحابي نعم، ويؤلفها مع بعض، لم تخرج هذه القراءة التي أخذها وألفها عن التواتر، أخذ سورة الأنفال ثم أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، وأخذ بكيفية أخرى من حيث الفرش، من حيث هذه أخذها بطريقة أو بموضع آخر، فهذه بارك الله فيكم كان ممن يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول لكم هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ألم يكونا من قريش؟ ألم يكونا من موضع موطن واحد؟ كيف اختلف عندما قرأ هشام بن حكيم في الصلاة وسمعه نعم في سورة الفرقان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال؟ قال أنه يقرأ بحروف لم يقرأنيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكاد أن يساوره في الصلاة، وتعلمون شدة عمر رضي الله عنه. فانتظر عندما انتهى من الصلاة فأخذه بلبابه، نعم كل أخذ بحرف مختلف، فعندما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أرسله اتركه يا عمر اقرأ يا هشام، فقرأ فقال هكذا أنزلت، وعندما قرأ فقال هكذا أنزلت. نعم أخي آدم، نعم. فإذا هذه القراءات بارك الله فيكم أخذت عن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل أن هذه هي لشعبة، وهذه فقط لقالون، وهذه لا، كل من أخذ وسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، ولكن بشرط أخوتي الكرام، بشرط أن هذه الآية متواترة، واحد، اثنين، أن لا تكون مخالفة للغة العربية، أن لا تكون مخالفة للغة العربية، نعم، والاستمرارهم عليها. فإذا هذا ليس تأليف بارك الله فيكم غير جائز، تأليف جائز. لو أردتم الاختيار بكلمة تأليف، أي تأليف بين هذه الآيات وهذه الآيات وهذه الآيات حتى أن أصبح القرآن عندهم بطريقة معينة مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول هذا التأليف في عصرهم كان جائزا. لذلك أنا بدأت وقلت لا يجوز لي أن آتي الآن وأختار منها، لأن المسألة الآن ليست بماذا؟ ليست كما كانت في عهدهم، نعم، توقفت، حتى الطرق توقفت. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، فإذا نرجع من إذن هذا هو الاختيار الذي اختاره. هل هناك من القراء من كان له اختيارات لغوية أو نحوية؟ نعم بارك الله فيك أخي ليس الغريب، ولكن ليس من القراء السبعة، ليس من القراء السبعة. لذلك كان في عهد ابن مجاهد صاحب كتاب السبعة، وهو أول من سبع السبعة، نعم، كان هناك خرج بعض أو بعض نعم بعض أهل اللغة، وكانوا يختارون اللغة على التواتر، هذا كان، نعم، والاختيار عندنا اليوم التلفيق، نعم، الآن نعم لو اخترنا من هذا من هذا أصبح تلفيقا وتركيبا، نعم. إذا أخوتي الأحبة نرجع إلى ما كنا عليه إن شاء الله، نحن في ترجمة الإمام حمزة رحمه الله لا ننسى، نعم. فقلنا هذه هؤلاء شيوخه رحمه الله، من قرأ عليه؟ قرأ عليه أناس كثيرون، منهم إبراهيم بن أدهم. أنا أرجو أن تركزوا معي على الأسماء، ليس لسؤال أو في امتحان لا، ولكن لغرض إن شاء الله سوف نأتيه. إبراهيم بن أدهم، ونرى من هم هؤلاء الذين ومنزلتهم، نعم بارك الله فيكم. وإبراهيم بن إسحاق بن راشد، وإبراهيم بن طعمة، وإبراهيم بن علي الأزرق، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وحجاج بن محمد، والحسن بن علي، والحسن بن عطية، والحسين بن علي، والحسين بن عيسى، وحمزة بن قاسم، سوف أذكر هؤلاء بارك الله، نعم وإياكم، وخالد بن يزيد، وخلاد بن خالد، وربيع بن زياد، وسعيد بن أبي الجهم، وسليم بن عيسى، وهو أضبط أصحابه إن شاء الله، نعم، وسفيان الثوري، انتبه، وسفيان الثوري، وشريك بن عبد الله وزكريا بن يحيى بن اليمان وعبد الرحمن بن أبي حماد وعلي بن حمزة الكسائي وهو القارئ السادس وكان أجل أصحابه أيضا، ونعيم بن يحيى السعيدي ويحيى بن زياد الفراء معروف، نعم، ويحيى بن علي الخراز ويحيى بن المبارك اليزيدي، وهذا الذي هو الواسطة بين الدوري والسوسي عن أبي عمرو البصري. هؤلاء بارك الله فيكم لو تمعنا في أسمائهم رأينا منهم الفقيه ومنهم الذين يذكرون أخوتي الكرام بالمذاهب كسفيان الثوري رحمه الله، نعم، ممن نعم، ومنهم النحوي نعم، ومنهم الكسائي، أحسنت أخي الحبيب ليس الغريب، وهذا قارئ ونحوي أيضا. فإذا نعم كتب أحسنتم شعبة، نعم، والفراء، هؤلاء أناس لا يتساهل بهم عليكم السلام ورحمة الله، نعم، والخراز نعم، وكثر طبعا، ليس الخراز الذي كتب في أو شرح مورد الظمآن، نعم، لا، نعم، عليكم السلام ورحمة الله. فإذا أناس كثر ولهم بارك الله فيكم، نعم، لهم مناصبهم، لهم مناصبهم، وأيضا لهم مكانتهم في ذاك الوقت إلى هذا الحين، نعم. نقول أخوتي الأحبة سوف نواصل وسوف نجعل هذا الكلام لمسألة نحتاجها، نعم. نقول نكمل في الترجمة، وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم الأعمش، أي أن الإمام حمزة أصبح هو الإمام في الكوفة بعد عاصم الأعمش، وكان إماما حجة ثقة ثبتا قيما بكتاب الله بصيرا بالفرائض عارفا بالعربية حافظا للحديث عابدا خاشعا زاهدا ورعا قانتا لله عديم النظير. قال عبد الله العجلي، قال أبو حنيفة لحمزة شيئان غلبتنا عليهما، قال لحمزة شيئان غلبتنا عليهما، هذا من الإمام أبو حنيفة يقول لي الإمام حمزة، يعني كان في عهده، نعم. قال لسنا ننازعك فيهما القرآن والفرائض. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الإمام حمزة شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما القرآن والفرائض، هذا قول الإمام أبو حنيفة. وقال سفيان الثوري غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض، هذا كلام سفيان الثوري رحمه الله أيضا. وقال أيضا عنه سفيان الثوري ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر، نعم، الفرائض هي المواريث، نعم، بارك الله فيك، نعم، الفرائض هي علم المواريث، نعم، نعم. نقول أخوتي الأحبة نسمع كلام سفيان الثوري رحمه الله يقول ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر، أي الجمع الذي جمعه بارك الله فيكم، نعم، جمعه وأخذه بالأثر كذلك. وقال عبيد بن موسى كان حمزة يقرأ القرآن حتى يتفرق الناس ثم ينهض فيصلي 4 ركعات ثم يصلي ما بين الظهر إلى العصر وما بين المغرب والعشاء، وكان حمزة لا ينام الليل كما ورد عن جيرانه وأنهم كانوا يسمعون قراءته يرتل القرآن، وهذا ما سوف نأتي به الآن أخي الشاطبي بإذنه تعالى، نعم. وكان شيخه الأعمش إذا رآه، الأعمش أحد مشايخ الإمام حمزة، إذا رأى الإمام حمزة قد أقبل ماذا يقول الأعمش رحمه الله لطلابه أو للذين معه؟ هذا حبر القرآن، هذا حبر القرآن، وقال عبد الله: نعم أحسنت، أحسنتم بارك الله فيكم. نعم، وقال عبد الله بن ملح: كان حمزة يختم القرآن في كل شهر 25 ختمة. ما شاء الله، لم يلقه أحد قط إلا وهو يقرأ، لا يراه أحد إلا وهو يقرأ. نعم، في كل شهر كم ختمة؟ 25 ختمة يقرأ. نعم، وأتت رواية، نعم سبحان الله، نعم وهو يختم. نعم، وأتت رواية متسلسلة عن الهمذاني العطار عن الإمام حمزة، قال حمزة: كنت نائما فنزل علي نفسان من الجن فقال: نحن قراء الجن وأنت مقرئ الإنس، فخذ علينا، فخذ علينا، أي سوف نقرأ عليك ونعرض عليك وصحح لنا. يقول: فقرأ أحدهما سورة الرحمن والآخر سورة الجن، فقال لي: من أقرأنا؟ يعني هذه الرواية متسلسلة، نعم، وموجودة في كتاب بارك الله فيكم التمهيد للهمذاني العطار صفحة 189، موجودة. نعم أخي الحبيب مسلم، وين نكمل إن شاء الله. نعم، فخذ علينا، نعم، فقال لمن أقرأنا؟ نعم، تتوقعون من الذي قرأ أفضل عنده، الذي قرأ الجني؟ نعم، صفحة 189 التمهيد للعطار للهمذاني العطار. نعم، أخونا الحبيب الشهيد يقول: صاحب سورة الجن. نعم، وسوف نرى يعني كيف خفة يعني الإمام حمزة رحمه الله. نعم، قلت: جميعا محسناني. نعم نعم أخي شعبة، نعم، هي يعني امترد في كتب الأحاديث، بل كتب ماذا؟ كتب القراءة. نعم، ولكن ذكرها متسلسلة الإمام الهمذاني رحمه الله. نعم، قلت: جميعا محسنان. قال: فقال رجل لما حدثت بهذا من الغد: من كان أقرأهما؟ يعني الآن يريدون، الآن الجن غير موجود، وقل لنا من كان أقرأهما، هل الذي قرأ سورة الرحمن أو الذي قرأ؟ نعم، هذا كان في المنام بارك الله فيكم، ولكن لا، ليس في المنام، عفوا، ليس في المنام، عفوا، نعم، كان نائما، نعم، فنزل علي نفسان من الجن. نعم، ليس في المنام، كان نائما وأتوه. نعم، يقول: لما قال لي رجل لما حدثت بهذا من الغد: من كان أقرأهما؟ الآن نأتي من قال سورة الجن أو سورة الرحمن. قلت: أخشى أن يكون أحدهما هاهنا فيخبطني، ولكن أدلكم على أقرأ الإنس. نعم، ننظر إلى حكمتي، نعم، وأيضا خفتي هذا الإمام، فيقول: قلت أخشى أن يكون، إلى الآن هو لم يقل من هو، من هما يعني الأفضل في القراءة. وهذا، وهنا أيضا نأخذها من الآداب بارك الله فيكم، أحيانا، نعم، لا نستطيع أن نقول، نعم، عندما يأتي أحد ويعرض علينا القراءة والآخر كذلك، نقول: أنت أفضل من الآخر. لا، لابد أن يكون أسلوب، نعم، ملائما لهما. يقول: ولكن هل أدلكم على أقرأ الإنس الذي يحضر ويحقق؟ عليكم السلام ورحمة الله. الذي يحضر ويحقق، انتهى كلامه رحمه الله. نعم، كان هذا في باب الترتيل والتحقيق والحذر، أتت هذه الرواية. نعم، إذن بارك الله فيكم، نواصل أيضا. وأما ما ذكر عن عبد الله بن إدريس، نعم، الآن بارك الله فيكم أريدكم أن تنتبهوا لها. الشافعي رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمه الله من كراهة قراءة حمزة، سوف تقرؤون في بعض الكتب أو سوف يقال لكم أن قراءة الإمام حمزة مكروهة، كيف نجيب؟ معنا إجابة إن شاء الله أو أكثر من إجابة. نعم، فنقول ما قاله أهل العلم أولا في هذه المسألة، فإن ذلك محمول، هذه الكراهية أو هذه هذا ما كرهه الإمام الشافعي وابن حنبل رضي الله عنهما، قال فإن ذلك محمول على قراءة من سمع منه ناقلا عن حمزة. هناك من قرأ الإمام من قرأ على الإمام حمزة ونقل عنه هذا الأمر، وما آفة الأخبار إلا رواتها، وما آفة الأخبار إلا رواتها. قال ابن مجاهد، قال محمد بن الهيثم، والسبب في ذلك أن رجلا ممن قرأ على سليم، وهو الذي قرأ أخذ القراءة عرضا عن الإمام حمزة، حضر مجلس ابن إدريس أي الإمام الشافعي رحمه الله، فقرأ فسمع ابن إدريس ألفاظا فيها إفراط في المد والهمز وغير ذلك من التكلف، فكره ذلك ابن إدريس وطعن فيه. نلاحظ أن الطعن كان في من؟ كان في الشخص الذي قرأ برواية حمزة أو قرأ بقراءة الإمام حمزة، فماذا فعل؟ ليست في الواسطة أخي الحبيب المسلم أبدا، ليست في سليم. نعم، هذا الطالب الآن أنا أقرأ عليكم قراءة أخذت، وتقولون أن وليد قرأ مثلا على أبي الحسنين شيخ محمد السعيد الأفغاني، وأقرأ قراءة متكلفة متعسفة، فعلى طول أنهم يقولون من الذي قرأ أو قراءة من؟ قراءة الشيخ فلان، وليد غير معروف. نعم، فهذه قراءة التي يقرأ بها فلان. نعم، فنقول بارك الله فيكم هنا الخلل الذي ورد. نعم، قال محمد بن الهيثم بارك الله فيكم، وقد كان حمزة يكره هذا وينهي عنه أو وينهى أو ينهي عنه عن هذه القراءة بالتكلف. وقال ابن الجزري رحمه الله، أما كراهة الإفراط من ذلك فقد روينا عنه من طرق أنه كان يقول لمن يفرط عليه أو يفرط عليه في المد والهمز لا تفعل، أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق الجعودة فهو قطط، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة، حتى أنه عندما كان يشدد ويقرأ بالتحقيق، لأنه معروف الإمام حمزة من الذين يقرؤون بالتحقيق، له مذهبان يوم حمزة، الحدر والتحقيق، فأما الحدر فسهل مع مراعاة الترتيل، وأما التحقيق فمرتل مقوم من غير تمطيط ولا تشديق ولا تعلية صوت ولا ترعيد. هذا ما ذكره الإمام الهمداني عنه أيضا. فقيل أن سفيان الثوري رحمه الله وقف على حلقته، فكان يقرأ الإمام حمزة بعض طلابه فوقف على حلقته، فقال له سفيان الثوري رحمه الله: ما هذا يا أبا عمارة؟ فكان يسمع أنه كان يشدد مع هذا الطالب، فقال له: هذا للتعليم. فقال له: إن كان هذا فليس فيه شيء، أو كما قال رحمه الله. فإذا في وقت التعليم أنت كمعلم، أنت كمعلمة، نقول للطالب: لا، أيضا أعد هذه الكلمة، لا، أتي بها هكذا. نعم، ممكن أن يتكلف هذا الطالب على قراءتها لكي يخرجها أو يخرج هذا الحرف صحيحا. فإذا هذا للتعليم فقط، هذا يكون للتعليم فقط. نعم. ومن هنا بارك الله فيكم أنقل لكم ما حدثني به أيضا شيخي الحبيب الشيخ حسين عشيش حفظه الله عن هذه المسألة. قال لي شيخ حسين: هذه شهادة بما سمعته لشيخنا الألباني رحمه الله، تتعلق برواية خلف عن حمزة. قال الشيخ رحمه الله الألباني، ويقول شيخنا: وقد سألته لماذا أنكر الإمام أحمد على خلف، الله يحييكم، فقال: لعله، أي الإمام أحمد، أنكر عليه كثرة السكتات والإدغامات المنتشرة في رواية خلف عن حمزة. ثم قال: ولعله لم يبلغه رضي الله عنه، أي الإمام أحمد، تواتر هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حياك الله يا أبو نوفل. فإذا هذا مما نقلناه مشافهة من كلام نقله للشيخ حسين عن شيخه الذي عاصره أو أخذ منه ما يقارب 15 سنة وكان يلازمه الشيخ حسين. نعم. فإذا هذه القراءة بارك الله فيكم، قراءة يوم حمزة، من قال فيها شيء فكان السبب يرجع إما إلى هذا الطالب، وإما أنها لم تتواتر أو لم تبلغ من قال بها أن هذه المسائل هي متواترة. أكثر من حركتين. الطاهر بن غلبون في كتابه التذكرة، نعم، لا يرى بمد البدل، لا يرى بمد البدل. نعم، نواصل بارك الله فيكم. نعم، هذا ما قلناه الآن، لم يبلغه، نعم، فقط تأدبا أخي مسلمون نقول لم يبلغه هذا الأمر، أن السكتات وهذه الإدغامات في رواية أو في قراءة الإمام حمزة. نعم. إذن بارك الله فيكم نقول نواصل إن شاء الله. قال يحيى بن معين: سمعت من محمد بن فضيل يقول: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة. وقال أحمد بن عبد الله: حدثنا أبي قال: حمزة سنة يكون بالكوفة وسنة بحلوان، فختم عليه رجل من أهل حلوان من مشاهيرهم، وهذا أمر أيضا جميل جدا، فبعث إليه بألف درهم. هذا الرجل الذي قرأ على الإمام حمزة بعث الإمام حمزة كم؟ ألف درهم. فقال لابنه: قد كنت أظن لك عقلا. الإمام حمزة يقول لابنه الذي أخذ هذا المال من هذا الرجل لكي يوصله لأبيه الإمام حمزة، قال: قد كنت أظن لك عقلا، أنا آخذ على القرآن أجرا، أرجو على هذا الفردوس. الله أكبر. نعم، حتى أن شيخي حفظه الله شيخ محمد السعيد يقول لأن الإمام حمزة كما قرأ عنه في كتب السياق أشد القراء تتبعا للأثر. نعم، بارك الله فيك أخي الحبيب شعبة. نعم، تعلمون ماذا ماذا ماذا ماذا كتب أخونا شعبة بارك الله فيه؟ كتب أبياتا للإمام الشاطبي رحمه الله. الإمام الشاطبي بين كيف اختار، نعم، أو اختير هؤلاء السبعة من القراء. قال: وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. نعم، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. نعم، فكنا نقول أن الإمام حمزة رحمه الله كان شديد التتبع، تتبع الأثر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أمر التتبع الذي كان يفعل به. وقال العجلي أيضا، قال حمزة: نظرت في المصحف حتى خشيت أن يذهب بصري. قال: وكان مصحفه على هجاء مصحف ابن الزبير. وقال: سليم، من يترجم بارك الله فيكم؟ نعم، هذا ليس لي، نعم، الكلام ليس لنا، نعم، الحمد لله، نعم. نقول بارك الله فيكم، وقال خير إن شاء الله، وقال: إنما تعلمت جودة القراءة على ابن أبي ليلى. إمام حمزة يقول: قال وقرأت على ابن أبي ليلى فأخطأ فلم يأخذ عليه. فقال حمزة: ما لك لم تأخذ علي؟ قال: خفت الله أن تكون أنت المصيب وأنا المخطئ. سبحان الله، كانوا يتهيبون الإمام حمزة. ونقول أن قراءته قراءة مكروهة. نعم، وقال إسحاق بن الجراح: قال خلف بن تميم: مات أبي وعليه دين، فأتيت حمزة ليكلم صاحب الدين. فقال: ويحك، إنه يقرأ علي. سبحان الله، قال: ويحك، هل تريد أن أذهب أن، نعم، أتوسط لهذا عند هذا الرجل الذي يقرأ علي؟ أكيد أنه سوف يقبل، لأنه كان يقرأ علي وفي حلقتي. فانظروا إلى ورع هذا الإمام، ماذا قال؟ قال: وأنا أكره أن أشرب قال: وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي الماء. يكره الإمام حمزة رحمه الله أن يشرب، نعم، ماء من بيت يعلم أن في هذا البيت رجل قد قرأ عليه. وذكر جرير بن عبد الحميد قال: مر بي حمزة. جرير بن عبد الحميد أحد من الذين قرأوا على الإمام حمزة أو كان في حلقته يوما ما، قال: مر بي حمزة فطلب ماء فأتيته به فلم يشرب مني. عندما رأى وجهه عليه الصلاة ورحمة الله بعدما أتى به بالكأس من الماء فلم يشرب مني لكوني أحضر القراءة عنده. الله أكبر. نعم، كيف هؤلاء القراء وكيف هؤلاء الأئمة والأحبة من التقوى ومن الورع؟ لذلك اختارهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا عليكم ورحمة الله. نعم، توفي رحمه الله رحمة واسعة سنة 156 سنة 156، وقيل سنة 4، وقيل سنة 8، وقال الذهبي وهو وهم رحمه الله رحمة واسعة. هذا كان الإمام حمزة رحمه الله. ننتقل إلى أخوتي الكرام الراوي خلف الذي نحن بصدد الأخذ بروايته والتعرف على أصولها وفرشها والقراءة بها. اللهم آمين اللهم آمين. خلف هو خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف ابن داود ابن مقسم ابن غالب أبو محمد الأسدي، ويقال خلف ابن هشام ابن طالب ابن غراب. الإمام العلم أبو محمد البزار، البزار بالراء المهملة، البغدادي، أصله من فم الصلحي، قرأ على سليم عن حمزة واختار لنفسه قراءة خالف فيها حمزة فكان أحد القراء العشرة. هذا خلف الذي نروي له أو نأخذ روايته بارك الله فيكم، هو راو وإمام في نفس الوقت، يعني إمام في العشرة وراو في السبعة، ولذلك يسمى خلف العاشر. نعم، أو يسمى خلف باختياره. أخي الشاطبي له أيضا ممكن مصطلح خلف في اختياره. نحن قبل قليل ذكرنا الاختيار. نعم، ولد سنة 150 وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، وابتدأ في طلب العلم وهو ابن 13، وكان ثقة كبيرا زاهدا عابدا عالما. روي عنه أنه قال أشكل علي باب من النحو، باب من النحو في اللغة، قال فأنفقت 80,000 درهم حتى حفظته. كيف كان شغفهم للعلم وحبهم للعلم؟ مسألة باب في النحو كيف أنفق؟ يقول فأنفقت 80,000 درهم حتى حفظته. نعم نعم. ونقول إخوتي الكرام، ولا أقصد أحد ولا يخذ علي، الآن يبخل الواحد منا أن يشتري كتابا بدينار، يقول لا لعلي أجده في النت، لعلي أجده عند كتب الاستعارة. سبحان الله، لا تبخل عن العلم بارك الله فيك. كتاب في المكتبة خير من 100 دينار في الجيب. 100 دينار سوف تذهب، الكتاب هنا موجود. أبو ربيع أنت هنا ما شاء الله، حياك الله وإياك. بارك الله فيك، لا أقصد أحد أبدا. نعم، إن قصدت أحد قصدت نفسي. نعم بارك الله فيكم. نعم، فنقول إخوتي الأحبة إذن نواصل. وروي عنه أيضا، نعم وروي عنه أيضا أنه كان يكره أن يقال له البزار، ويقول ادعوني بالمقرئ. سبحان الله، لعظمة هذا الاسم المقرئ، لأنه متعلق وموصول بكلام الله سبحانه وتعالى، مقرئ لكلام الله سبحانه وتعالى. قال أحمد بن إبراهيم وراق خلف: سمعته يقول قدمت الكوفة فصرت إلى سليم. عليكم السلام ورحمة الله. ذهب إلى سليم فقال ما أقدمك؟ ما الذي أتى بك هنا؟ قلت أقرأ على أبي بكر بن عياش. ذهب إلى سليم، انتبه إلى هذه بارك الله فيكم، فقال له سليم: ما الذي أتى بك؟ ما الذي أقدمك؟ قلت أقرأ على أبي بكر بن عياش. من هو أبو بكر بن عياش؟ أين يذهب شعبة معنا؟ شعبة أم خرج؟ من هو أبو بكر بن عياش؟ نعم شعبة، بارك الله فيك. نعم، فدعا ابنه، نعم سليم دعا ابنه وكتب معه ورقة إلى أبي بكر، قال: خلف لم أدري ما كتب فيها، فأتيناه أي فأتوا لي شعبة فقرأ الورقة وصعد فيه النظر، عليكم السلام ورحمة الله، جعل ينظر فيه هكذا، ترون كيف هكذا، نعم. ثم قال: نعم أخي الشهيد بارك الله فيك. ثم قال: أنت خلف؟ شعبة قال: أنت خلف؟ قلت: نعم. قال: أنت الذي لم تخلف ببغداد أحدا أقرأ منك؟ فسكت. فقال لي: اقعد، هات اقرأ. قلت: عليك؟ قال: نعم. قلت: لا والله لا أقرأ على من يستصغر رجلا من حملة القرآن. هذا بين خلف وشعبة، هذا راوي وهذا راوي. ثم خرجت إلى سليم، توجهت إلى سليم. هنا بارك الله، قبل أن أتم هذه المسألة، شعبة رحمه الله، نحن نقول الإنسان هناك يعني أطباع فيهم، عليكم السلام ورحمة الله، نحن نرى أن رواية حفص، نعم حد الطب، نعم أنت هكذا يا شعبة. نعم نعم، نقول أخوتي الأحبة، لما نسأل لماذا رواية حفص منتشرة هكذا بخلاف رواية شعبة لا نسمع عنها شيئا، بارك الله فيك، زادك الله من فضله وتواضعه. نعم، نقول أخوتي الأحبة، كان حفص رحمه الله سهلا وكان شعبة شديدا. كانت طلبت حفص كثر وكانت طلبت شعبة أقل. حفص رحمه الله واصل في الإقراء إلى الممات، شعبة توقف عن الإقراء قبل مماته بسبع سنوات. فإذا رواية حفص انتشرت أكثر من رواية شعبة. نعم، نرجع إلى ما كنا عليه. يقول: ثم خرجت إلى سليم، يعني ذهب، فكان وجهته إلى سليم. ابن شعبة ختم 1000، نعم نعم، حتى قال لأخته، نعم إن لم تخني الذاكرة، نعم، لماذا تبكين؟ انظري إلى هذه الزاوية، فقد ختمت كذا كذا 1000 من الـ نعم، وإياكم إن شاء الله. نعم، نقول بارك الله فيكم، ثم خرج خلف من مجلس شعبة رحمه الله. ماذا فعل شعبة؟ فوجه إلى سليم فسأله أن يردني، فقال له: قل له ارجع. قال: فأبيت. تعلمون ماذا أصبح عند خلف بعدها عندما أبى؟ فقال: ثم ندمت. قال: ثم ندمت، أي ندمت أنني لم أرجع وأخذ على شعبة كذلك القراءة. لذلك نقول أخوتي الكرام: تصبروا على مشايخكم تصبروا عليهم. منهم نعم غليظ الطباع، نعم منهم سليط اللسان، نعم هذا طبعه، فلا بد من الصبر، نعم فلا بد من الصبر، فإن لم نصبر نعم نعم ضيق الخلق، نعم فإن لم نصبر بارك الله فيكم لا نحصل على ما نريد، نعم ولا بد، نعم طبعا نعم بارك الله فيكم مشايخكم وشيخاتكم إن شاء الله. نعم نقول يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألاء. لابد أن تكون كيف أنا وأنت، أنت وهي، يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألاء. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله، الإمام الشاطبي رحمه الله يقول وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله، برقة طبعه الإمام الشاطبي رحمه الله مما لاحظناه في أبياته وفي سلاستها، فقال وشبه الطالب بالكلب، شبهه بالكلب، وهو يقصد ماذا؟ يقصد عن أمانة هذا الكلب. لكننا لو قلنا في يوم من الأيام لأحد الطلبة أو قلتم بطلبتكم كن كالكلب، ماذا سيفعل فيك؟ يرفع يده عليك، نعم يزعل، نعم ويتكلم فيك وهكذا، نعم. ولكن علينا بارك الله فيكم يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألاء. نعم لم يشترط المشابهة، نعم ولكن نعم يأخذ منه الوفاء، نعم يأخذ منه الوفاء. ولكن حتى لو قلنا يا شعبة لواحد مثلا أجلكم الله، نعم كن وفيا كالكلب، كن وفيا كالكلب، هل يتقبلها؟ نعم لن يتقبلها. نعم أعيد البيت لأخي الحيوي يسيرة، نعم يقول الإمام الشاطبي رحمه الله، هذه دائما أذكرها طبعا، يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألاء. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله، وما يأتلي في نصحهم متبذلا. نعم نعاود على ما نحن فيه، سبحان الله الوقت سرق منا. نعم فكنا في من، نعم يقول ثم ندمت، فيه ذم وإن كان كلب، لا ولكن هنا نعم هنا بارك الله فيك أبا نوفل، نعم فإن قيل لنا من شيخنا نعم نأخذ الجانب الطيب، لماذا لم نأخذ الوفاء؟ وإن كان نعم لذلك قلنا لابد من الصبر على مشايخنا، لابد عليهم، نعم لذلك كانت مسألتنا هذه. ماذا قال خلف؟ نعم كثير، نعم لو جمعنا بارك الله فيكم، نعم ماذا يقول الشيخ لطلبته لا استغربنا، نعم نأخذها من جانب السلبي، ولو كان الشيء الشيخ قاصد، نعم نقول لأنك أنت المحتاج، لشيخك. نعم نعم ولم يقل لك هذا الشيخ يعني لهوى في نفسه، ولكن لابد أن كان هناك أمر. نعم لابد من الصبر والتعلم. نعم نقول ماذا قال خلف رحمه الله؟ قال ثم ندمت واحتجت، ندم واحتاج أيضا لقراءة على شعبة. قال فكتبت قراءة عاصم عن يحيى بن آدم عنه. لاحظوا لم يستطع أن يذهب أن يقرأ عليه مرة أخرى لأنه ندم على هذا. ماذا فعل؟ قال فكتبت قراءة عاصم عن يحيى بن آدم عنه، فكتبها فقط. نعم أمور كثيرة. نعم وقال حسين بن فهم ما رأيت أنبل من خلف بن هشام كان يبدأ بأهل القرآن ثم يأذن للمحدثين، وكان يقرأ علينا من حديث أبي عوان 50 حديثا، وورد أنه كان يصوم الدهر كذلك، هذا ما ورد عنه رحمه الله. فكان يبدأ بمن؟ بأهل القرآن، بمعنى أن عندما تكون نعم في هناك من الطلبة أهل القرآن وأهل الحديث كان يبدأ بأهل القرآن. نعم ومن المعلوم بارك الله فيكم أن أخذ خلف أخذ القراءة عرضا عن سليم بن عيسى وعبد الرحمن بن حمال عن حمزة ويعقوب بن خليفة الأعشى لعاصم وأبي زيد سعيد بن أوس عن المفضل الضبي، وأخذ حرف نافع عن إسحاق المسيبي وإسماعيل بن جعفر وعبد الوهاب بن عطاء ويحيى بن آدم وعبيد بن عقيل وغيرهم، وسمع من الكسائي الحروف ولم يقرأ عليه القرآن، وإنما سأله عنها وسمعه يقرأ القرآن إلى خاتمته، وضبط ذلك عنه بقراءته عليهم. وروى القراءة عنه عرضا وسماعا أحمد بن إبراهيم والراقة وأخوه إسحاق بن إبراهيم وإبراهيم بن علي القصار وأحمد بن يزيد الحلواني وإدريس بن عبد الكريم الحداد. هذا إدريس أخوتي الأحبة هو الطريق صحيح؟ هذا الطريق الذي معنا عن خلف، وأيضا هو راو عنه عندما يكون خلف إمام. ومحمد بن يحيى الكسائي الصغير ومحمد بن إسحاق شيخ بن شنبوذ ومحمد بن الجهمي وسلم بن عاصم وخلق سواهم. قال ابن أشته كان خلف يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه خالفه في 120 حرفا، يعني في اختياره، في لما يكون إماما نعم خالف فيه يأخذ بقراءة إمام حمزة، ولكن خالفه في 100 وعفة. وقد تتبع الإمام ابن الجزري رحمه الله اختيار خلف فلم يره يخرج عن قراءة حمزة والكسائي وشعبة إلا في قوله تعالى وحرام على قرية، سورة الأنبياء الآية 95، قرأها كحفص. وحرام على قرية، قرأها بهذه الطريقة كحفص. أما الحمزة والكسائي والشعبة كيف يقرونها؟ نعم وحرم على قرية، وحرم على قرية. فمن قراءة حمزة والكسائي والشعبة ولم يخرج عن هذه القراءة عن هؤلاء الثلاثة في اختياره إلا في هذه الكلمة فقط. نعم وبالتالي بارك الله فيكم أيضا أن هؤلاء القراء والرواة لا نحسبهم فقط أنهم فقط تخصصوا في القراءة، نعم في كلمة واحدة، نعم في هذه الكلمة هم حمزة والكسائي وشعبة يقرؤون وحرم على قرية في سورة الأنبياء، خرج عنهم في هذه. أما لو بحثنا في قراءته في اختياره سوف نجد أنه لا يخرج عن قراءة أحد هؤلاء الثلاثة لا عن حمزة ولا الكساء ولا شعبة. نعم. نقول بارك الله فيكم، هؤلاء الرواة رحمهم الله والقراء لم يكونوا فقط قراء، بل كانوا منهم الفقيه كما قلنا، وكان منهم العالم باللغة والفرائض، ومنهم من كان أيضا له أحاديث متسلسلة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خلف حدث عنه مسلم في صحيحه، وأيضا أبو داود في سننه، وأحمد بن حنبل، وأبو زرعة، وعدد كثير عليكم السلام ورحمة الله. نعم. توفي رحمه الله في جمال الآخرة سنة 229 هجرية، 229 هجرية ببغداد، وهو مختف عن الجهمية. هذا كان الراوي خلف رحمه الله رحمة واسعة مما بيناه في هذا أو هذه الترجمة. نعم. أما سليم الواسطة بارك الله فيكم، يعني لا أريد أن أتكلم عنه كثيرا، فقل نقول ولد سنة 130 هجرية وتوفي، منهم من اختلف عن وفاته، منهم من قال 188 هجرية، منهم من قال 189 هجرية، منهم من قال 200، نعم، وقال ابن سعدان سنة 200 هجرية، لكن نأتي بماذا؟ نأتي ب نعم المواليد وسنة الوفاة. نعم. أخونا ليس الغريب يقول لماذا لم تنسب له القراءة، ولد سنة 130 سليم، ولد سنة 130 نعم، وتوفي على الخلاف 188 189 200. نعم. البيت تقصد أي بيت أخي الحبيب؟ البيت الذي ذكرناه في وقد قيل كن كالكلب، نعم، إن كان هذا يعني هو في آخر أبيات المقدمة، يعني قبل باب الاستعاذة نجده إن شاء الله. نعم. ممكن في 900 بيت رقم 900 هكذا. نعم. خير إن شاء الله. ماذا كنا نقول؟ نعم، السؤال الذي سأله الأخ قبل قليل، نعم، كان بودنا حقيقة أنا يعني حضرت أن نأخذ باب الاستعاذة والبسملة، ولكن الوقت يعني انتهى معنا الآن، لنأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله ونقف. أخونا الحبيب يقول لماذا لم تنسب القراءة لسليم بما أنه هو الذي نقل عن إمام حمزة؟ سؤال جدا في محله، ونقول قد أجبنا عليه سابقا وفي معرض الحديث أيضا، قلنا أن هناك نعم من الذين نقلوا عن أئمتهم وأخذوا عن أئمتهم، ولكنهم لم يستمروا. نعم نعم، هكذا في رواية السوسي. نعم أخي ليس الغريب، أخذ هذا القارئ وعلم له مجموعة، منهم من منهم خلف وخلاد، ولكن لم يستمر فيها، انشغل بأمر آخر سليم رحمه الله. ولكن خلف وخلاد ماذا فعل؟ جلس للإقراء وأفنوا أعمارهم في تعليم القرآن الكريم. نعم، فاستفيضت هذه القراءة باسمهم أو هذه الرواية بأسمائهم، وتخلد أسماؤهم إلى يوم القيامة. بالتسعين. نعم. فيكم بارك. نعم جزاكم الله خير الجزاء. نعم هذه إخوتي الأحبة كما قلنا الترجمة للقارئ والراوي الذي سوف نبدأ إن شاء الله في بيان وصول رواية خلف ومن ثم القراءة بها إن شاء الله. نعم هل رواية خلف تختلف كثيرا عن رواية خلاد؟ لا لا تختلف كثيرا عن رواية خلاد، أمر يسير جدا، أمر يسير. نعم يعني في الأصول أمور جدا يسيرة وبسيطة. مثال من أوضح الأمثلة أن خلف له الإدغام بغير غنة في الياء والواو وخلاد له الغنة، أن خلف له السكت عن المفصول وتركه حال الوصل وخلاد ليس له، يعني أمور جدا جدا بسيطة. نعم وإن شاء الله يعني لما نأتي في القراءة في هكذا سوف نبين مثل هذه الأمور وخاصة عن خلاد لكي تكون يعني من أراد رواية خلاد تكون عنده واضحة. نعم بلا شك نعم نستطيع أن نقرأ برواية خلف أخوتي الأحبة، ولكن لم أستطع أن يعني نأخذها جمعا هنا إلا إن أردنا فقط لمن يتخصص فقط الآن، أن أخشى من الجمع أن يكون يطيل بنا الأمر. نعم فنأخذ رواية واحدة إن شاء الله. نعم فلذا أو يستطيع القارئ أن يجمع في القراءة من أسهلها، يعني لو قرأ واحد أو اثنين أو ثلاثة معنا إن شاء الله نعم سوف يستطيع أن يجمع بإذنه تعالى، وسوف نجربها إن شاء الله. نعم إن شاء الله. نعم هل يوجد كتاب في ترجمة هؤلاء الأئمة رحمهم الله؟ بلا شك أخي إسلام. نعم منهم كتاب الإمام ابن الجزي رحمه الله، كتاب اسمه الغاية، في تراجم القراء أو غاية النهاية. نعم وطبعا كتاب الذهبي معروف طبقات القراء، وهناك كتاب للضبائي القراء العشرة وتراجمهم. نعم كتب كثيرة، لو بحثت الآن في جوجل ترجمة القراء أو كتب عن ترجمة القراء ستجد كثيرة بإذن تعالى. نعم لماذا يختلف الروايان بما أنهما يرويان عن نفس الإمام؟ نعم سؤال أيضا بارك الله فيك يا مصعب. نعم طيب وأيضا أجبنا عليه باستفاضة في أكثر من موضع معكم، وهو أخوتي الأحبة قلنا أن الإمام رحمه الله إمام حمزة أو غيره من الأئمة، الخلاف الآن الخلاف الذي بين خلف وخلاد خلاف يسير، لو رأينا الخلاف بين شعبة وحفص، لو رأينا الخلاف بين ورش وقالون هذا ما نقول فيه. إذن نعم قلنا أن هذا الإمام ليس معه قراءة واحدة أو رواية واحدة، نحن قبل قليل قلنا أن الإمام حمزة بارك الله فيكم كيف أو ما أخذ عن الإمام عن أئمته وعن مشايخه كثر، فسليم رحمه الله عندما نقل عنه بجميع هذه الأمور التي كانت عند الإمام حمزة، فكان خلف يعرض على سليم ليس في وقت وحلقة خلاد، فكان يعطيه أمور لا يعطيه للآخر، والفرق بينهم في الأوجه وأمور بسيطة في الفرش فقط، ليس هناك نعم ليس هناك نعم ولا نعم ولكن لم يختر الإمام حمزة قراءة له. نعم هذه القراءة هذه القراءة بارك الله فيكم عندما نقول قراءة ليس معنا أن في قراءته أمور فيها وجها واحدا فقط، فيها أوجه القراءة عنده، فيها أوجه. نعم أخي شعبه بإذنه تعالى إن شاء الله. لا أدري غرفة الشيخ رياض متى تبدأ ومتى كذا، يعني أول مرة أسمع، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحدنا إن شاء الله. نعم، فنقول أوجه القراءة التي عنده ليست بواحدة بل أكثر. نعم، هذا هو الأمر الذي كان يتسع للقارئ أو الراوي أن يأخذ منه. نعم حياكم الله. نعم، الأسئلة طبعا ذهبت إلى الأعلى، لم أرى إن كان هناك سؤال آخر. كتاب، هناك كتاب يفيد في رواية خلف. نعم، كتب كثيرة طبعا، كتب كثيرة، وسميت ب طبعا إما أنه أن الكتاب في قراءة الإمام حمزة ومنها نأخذ رواية خلف. هناك نظم للإمام المتولي رحمه الله وعليه الشرح أيضا، وعليه الشرح، ويسمى الكتاب بقراءة الإمام حمزة. نعم، وهناك كتاب اسمه المرشد الأعزة في قراءة الإمام حمزة للشيخ الضباع أظنه أو المرصفي رحمه الله. نعم، كتب كثيرة إن شاء الله، وسوف أحاول أن أجمع لكم بإذنه تعالى. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. قال الإمام حمزة المرشد الأعزة، قال الإمام حمزة. نعم نعم، إن شاء الله أجب يعني بعض الكتب إن شاء الله. نعم، الشيخ توفيق ضمرة بارك الله فيه أيضا له الإمام حمزة، ولكن جعله بمسمى الأصوات. نعم نعم، وإياكم بارك الله فيكم. نعم، ما هو سؤالكم يا أم خديجة؟ نعم، هذا سؤالكم، لما اقتصر الناس على القراء العشرة وتركوا بقية القراءات، فليست الأمة آثية بتركها وتضيعها بقية الأحرف؟ نعم، بارك الله فيكم على هذا السؤال. تقول أخت بارك الله فيها، لما اقتصر الناس على القراء العشرة وتركوا بقية القراءات، أليست الأمة آثية بتركها وتضيعها لبقية الأحرف؟ نقول بارك الله فيك أن هذه القراءات العشر التي وردت واستفاضت فيها الموجودة الآن أمامنا، لو نحن رأيناها نرى أنها قراءات عشر، ولكن في حقيقتها ليست بعشر يا مخديجة. أول لكأن راويان، يعني أصبح كم؟ نعم، 20 رواية. نعم، وطرقهم متعددة، أوصلها الإمام ابن الجزري رحمه الله إلى 1000 طريق، إلى 1000 طريق. إذا نقول بارك الله فيكم أن القراءات هذه العشرة ليس فيها نقص، بل هي جميع القراءات التي كانت في عهد الصحابة رضي الله عنهم ونقلوها لنا، لم تضيع قراءة واحدة منها، بل نقول ما يعني نقول مما لم يؤخذ به من القراءات، هذا ما كان بارك الله فيكم، هذا ما كان من اختلال أحد الشروط الثلاثة، إما أم لم تكن موافقة للغة العربية، أو لم تكن فيها موافقة للرسم العثماني، أو نعم فيها انقطاع في السند، أو نقول ليس انقطاع في السند، حتى لو كان بالآحاد، لو وردت القراءة بالآحاد أيضا لم يؤخذ بها. نعم، لما يختار القارئ من مقروء من ماذا بارك الله فيكم؟ نعم، لما يختار القارئ من مقرواته، لم أفهم. نعم، من مقرواته الثمن على من قراءته مرفوع من قراءته. لما اختار قارئ من قراءته أليس يترك الآخر بترك الآخر؟ نعم. نحن ذكرنا بارك الله فيكم نعم قبل قليل نعم كيف يختار القارئ نعم، فلم يترك البقية يا أم خديجة، لم يترك البقية، وهذا مثاله رحمه الله عندما أتى للإمام نافع من أراد أن يقرأ بما في القراءات الأخرى لم يتركها بارك الله فيكم، جعل له اختيار لنفسه فقط، بدل ما أنا أقرأ الآن معي الآن بارك الله فيكم نعم بارك الله فيكم، أقول جزاكم الله خير الجزاء اختصارا نعم، نقول أن الآن لو قلنا مع أخونا الحبيب آدم القراءات العشر ماشي، فالآن هو يختار قراءة من هذه القراءات العشر ويصلي فيها بالناس أم خديجة ويصلي فيها الناس، واضح؟ نعم. هل هذا الاختيار الذي اختاره الآن يمنع أن عنده القراءات البقية؟ لا يمنع. لو أتيت أنا وأردت أن أقرأ عليه رواية قالون عنده سوف يقولني، ولكن هو اختار لنفسه أن يقرأ استحبابا لنفسه أن إذا صلى بالناس قرأ بهذه القراءة. نعم. إن كان هناك فرق بسيط بين ما ذكرناه كمثال وبين الأئمة أنهم كانوا يختارون القراءة كاختيار ويضعونها لأنفسهم، وإلا أن المقصد أن هناك القراءات موجودة بارك الله فيكم نعم عندهم، ومن أراد أن يقرأ بأي حرف من الحروف التي تواترت عنه أو عنده فلم يثنيه فيقول له اقرأ. نعم نعم بارك الله فيكم، الله يحييك أخي الحبيب سلام بابا. نعم. أما بالنسبة عن أحرف السبعة فقد تكلمنا فيها كثيرا كثيرا وتحتاج إلى درس خاص لحاله. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء وفتح الله لكم، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع، وإن شاء الله يعني إن كان يعني في يعني عندكم أسئلة إن شاء الله مما نستطيع أن نجيب عليها بإذنه تعالى نجعل إن شاء الله درسا خاصا بإذنه تعالى لما يدور في أذهانكم، فما استطعنا أن نجيب عليه أجبنا، وإلا نعم نجعلها للبحث بإذنه تعالى. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء. قبل أن ننهي الدرس اليوم الجمعة خارج الموضوع تفضل بارك الله فيك إن كان في ما نحن يعني في صدي في هذه الغرفة. نعم تفضل أخي أبو نوفل. نعم نقول غدا السبت نعم باختصار الشرع ليس فيه شيء، نعم ليس هناك أمر في الشرع بتقليد القارئ من حيث القراءة فقط إن كانت القراءة صحيحة، نعم أما يقلده على خطأ لا، فإن كانت القراءة صحيحة فلا شيء فيه، وهذا ما أصلا يعني ما نبدأ به نقول له اسمع للشيخ الحصري اسمع للشيخ المنشاوي اسمع لهؤلاء أئمة، نعم هؤلاء أئمة نعم، ولو كنا وكانت هناك أشرطة للإمام نافع لقلنا له اسمع للإمام نافع، لو كانت هناك أشرطة للإمام عبد الله بن مسعود لقلنا اسمع لعبد الله بن مسعود، وهذا ما حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ نعم خذوا القراءة من أربعة نعم وما شابهه من الأحاديث. نعم بارك الله فيكم. نعم أخي مسلم بارك الله فيكم. نعم إلا أن كان فيه تكلف يتكلف القارئ. نعم نحن نقول بارك الله فيكم الاقتداء التقليد بهم من باب التوصل إلى القراءة الصحيحة. أما التقليد من باب التقليد فقط من باب الطرب لا، نعم عليه أن يقلد لكي يذهب أو يأتي بالقراءة الصحيحة. نعم، ومن دونه طبعا نعم تكلف. نعم نعم، هذا أخي شعبة، نعم التقليد الذي يكون فيه تكلف ويكون فيه ليس مقصده القراءة، ليس مقصده القراءة. مثلا أنا الآن نعم سوف نرجع الآن إلى الأسئلة، بارك الله فيكم خير إن شاء الله، نرجع لها في موضوع آخر. نعم، كنا نريد أن نقول أخوتي الأحبة غدا السبت إن شاء الله نلقاكم بإذنه تعالى. أخي الحبيب آدم، هل هناك درس؟ إن شاء الله نعم، فإذا غدا بإذنه تعالى نتفق على نعم الإجازة إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أنا إن شاء الله متواجد فقط يعني، نعم إن شاء الله أخي شهيد، بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقا بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بينا شقيا ولا محروما. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، بارك الله فيكم، ومعذرة على الإطالة، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.